الخاتمة. وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تنامي. أنياته ند بدا لذنها تاريخ ما بشرى لمن يتقنها. ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا. ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا. والآل والصحب وكل تابعين وكل قارئ وكل سامع وكل قارئ وكل سامع.